الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا المجلس 53 في مذاكرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول باختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله، ونحن في سياق دخوله عليه الصلاة والسلام مكة عام الفتح في السنة 8 من الهجرة في رمضان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهو راكب على ناقته وعلى رأسه المغفر، ورأسه يكاد يمس مقدمة الراحل من تواضعه لربه عز وجل. وقد أمن صلى الله عليه وسلم الناس إلا عبد العزة بن خطل ابن خطل وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وعكرمة بن أبي جهل ومقيس بن صبابة والحويرث بن نقيذ وقينتين لابن خطل، وهما ايش يا شيخ؟ وش مكتوب عندك؟ فرط هنا يا شيخ، ما ادري والله. وهما فرتنا وصاحبتها. اسم واحد منها فرتنا؟ اي نعم شيخ. يمكن هذا اسمه فرتنا وصاحبتها. نعم. وسار مولاة لبني عبد المطلب، فإنه صلى الله عليه وسلم أهدر دماءهم وأمر بقتلهم حيث وجدوا. هذولا ثمانية أهدر النبي دمهم من عموم أهل مكة، حتى قال في ابن خطل عبد العزة: اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. نعم. أهدر دماءهم وأمر بقتلهم حيث وجدوا حتى ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. فقتل ابن خطل وهو متعلق بالأستار، ومقيس بن صبابة والحويرث بن منقذ وإحدى القينتين، وآمن ونزل آمن عكرمة وآمن الباقون وعبد الله بن سعد بن أبي السرح وهو أخو عثمان لأمه، وآمن كذلك السارة مولاة بني عبد المطلب، وإحدى القينتين. هؤلاء ممن آمنوا فقبل النبي إيمانهم وأزال عنهم وصف القتل. نعم. ونزل صلى الله عليه وسلم مكة واغتسل في بيت أم هاني وصلى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين، فقيل إنها صلاة الضحى وقيل صلاة الفجر. قال السهيلي: وقد صلاها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في إيوان كسرى. عندك قيل إنها الفجر ولا قيل إنها صلاة الفتح؟ فقيل إنها صلاة الضحى وقيل صلاة الفجر. لا، ما يكون الفجر صلاها ضحى. قيل إنها صلاة الضحى وقيل إنها صلاة الفتح. قيل إنها صلاة الفتح لأن سعد بن أبي وقاص لما فتح الله عز وجل عليه بلاد فارس صلى الركعتين في إيوان كسرى يظهر لله عز وجل الفرح. صلحوها صلاة الفتح. والصحيح أنها صلاة الضحى، إذ ليس للفتح صلاة في أصح أقوال العلماء. نعم. أحسن الله عليكم. وليس كما قال، بل يسلم من كل ركعتين كما رواه أبو داود. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى البيت فطاف به طواف قدوم ولم يسعى ولم يكن معتمرا، ودعا بالمفتاح فدخل البيت وأمر بإلقاء الصور ومحوها منه، وأذن بلال يومئذ على ظهر الكعبة ثم رد. نعم. لما صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى 8 ركعات كل ركعتين بتسليمين، ولا يثبت أنه صلاها بسلام واحد، صلاها في بيت أم هان في الشعب، فلما دخلت على رسول الله سلمت قال: مرحبا بأم هان، والرسول يغتسل. قالت: إن ابن أبي وأمي، تعني أخاها علي، أراد أن يقتل فلان وقد أمنته وقد أجرته، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وفيه أنه لما فرغ عليه الصلاة والسلام قدم البيت فطافه 7 أشواط من غير أن يكون محرما، وإنما هذا الطواف تحية منه لهذا البيت فسمي طواف القدوم، ولم يسعى لأنه ليس محرما ولم يكن معتمرا بنسك، ودعا بالمفتاح وكان مع عثمان بن طلحة من بني شيبة، فدخل البيت ومعه بلال وأسامة بن زيد وعثمان الشيبي وأغلقوا الباب عليهم، كبر الله صلى الله عليه وسلم في أنحاء البيت وأمر بالصور فطمست حيث ابتدع المشركون فجعلوا في البيت تماثيل، وكان حول الكعبة 360 صنما أمر بها فكسرت صلى الله عليه وسلم، وأمر بالصور فمحيت وألقيت، ورقى بلال ذلك اليوم على ظهر الكعبة فأذن لأي صلاة؟ لصلاة الظهر، وكان في هذا كسر لكبر قريش وأنفتها. هذا العبد الحبشي الذي هم بقتله يرجع عزيزا مؤيدا منصورا ويؤذن لله بالتوحيد على ظهر الكعبة. وفيه أنه وقف عليه الصلاة والسلام وهو على باب الكعبة والناس تحته، لأن باب الكعبة مرتفع، قال: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، لا نظن بك إلا خيرا. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فدخل الناس في دين الله أفواجا، ورد عليه الصلاة والسلام المفتاح إلى عثمان ابن طلحة الشيبي من بني شيبة، فقال: خذوها، أي مفاتيح الكعبة، خالدة تالدة، ولا ينزعها منكم أو عنكم إلا ظالم. ولم تزل السدانة ومفاتيح الكعبة بيدهم إلى هذا الزمان وإلى أن يشاء الله. نعم، أحسن الله عليكم. ثم رد صلى الله عليه وسلم المفتاح إلى عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وأقرهم على السدانة، وكان الفتح 10 بقين من رمضان، واستمر صلى الله عليه وسلم مفطرا بقية الشهر يصلي 2 ركعتين ويأمر أهل مكة أن يتموا، كما رواه النسائي بإسناد حسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه، أي أنه صلى بهم إماما وهم يصلون خلفه، يقصر الرباعية ولا يجمع بين الصلاتين. وفيه أن المسافر إذا نزل شرع له القصر دون الجمع، ويقول: أتم يا أهل مكة، فإننا قوم سفر، قوم مسافرون. وأفطر عليه الصلاة والسلام بقية شهره ذلك، أفطر حتى لما فتح الله عليه مكة، أفطر لأنه ما زالت له أحكام السفر، بدليل أنه قصر الرباعية، ومكة بلده، لكن لما خرج منها مهاجرا لم تصر بلده بذلك صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليكم. أفطر يعني 10 أيام، أفطر يعني استمر مفطرا حتى انقضى الشهر. قدم مكة إما في 21 أو في 22 من أين؟ من رمضان، لأنه خرج من المدينة بعد مضي 10 من رمضان. نعم، أحسن الله عليكم. وخطب صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فبين حرمة مكة وأنها لم تحل لأحد قبله ولا تحل لأحد بعده، وقد أحلت له ساعة من النهار هي غير ساعته تلك حرام. وخطبته هذه كانت من يوم الغد، ليست في خطبته لما قال أنتم الطلقاء، قال: أيها الناس، هذا في اليوم الثاني من أيام الفتح من غده، أيها الناس، إن هذا باب حرام حرمه الله ولم يحرمه الناس، وإنما أحل لي ساعة من نهار وقد عادت حرمته كما كانت، ألا فلا يحتجن محتج أن الله أباحها لرسوله، فإن حرمتها عادت كما كانت. ثم قال: لا يختلى خلاها ولا يحش حشيشها، خلاها يعني شجرها الأخضر، والحشيش النبت الحشيش اللي يبقى أخضر حتى يشهب، فإذا أشهب ويبس جاز أكله، ولهذا الممنوع حشيشها الرطب كما شجرها الأخضر. لا يختلى خلاها، في رواية لا يخبط شجرها ولا يحش حشيشها ولا ينفر صيدها، لا ينفر صيد مكة فهو آمن فيها مطمئن، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقام عمه العباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله إلا الإذخر، الإذخر هو اللي يسمونه الناس اليوم بالساف، نبته إذا يبست رائحتها طيبة يستخدمونها لقينهم أي لشب الضوء وشب النار، وتستخدم أيضا لبيوتهم تكنها من المطر، ويقبورهم تكنها من هدم التراب. قال: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لقيننا وبيوتنا وقبورنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر، اللهم صل وسلم عليه. وأخذوا من استثناء الإذخر أن الإذخر إذا يبس صار للقين وللبيوت لا وهو أخضر. نعم، أحسن الله عليكم. وبعث صلى الله عليه وسلم السرايا إلى من حول مكة من أحياء العرب يدعوهم إلى الإسلام، وكان في جملة تلك البعوث بعث خالد إلى بني جذيمة الذين قتلهم خالد حين دعاهم إلى الإسلام، فقالوا: صبئنا، ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، قالوا صبأنا. بنو جذيمة بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم خالد بن الوليد، وبعث البعوث إلى غيرهم، بعث جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الخلصة، قدم على بني جذيمة فقالوا: إنا صبأنا، لا يحسنون أن يقول إنا أسلمنا، فسلط الله عليهم سيفه فقتلهم، أو قتل منهم مقتلة لأنهم أخطأوا بهذا. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأسف، وعرف أنه إنما قتلهم خطأ، فدفع دياتهم من بيت المال عليه الصلاة والسلام وداهم. نعم، أحسن الله عليكم. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ من صنيع خالد بهم. اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، تبرأ من قتله لهم واستعجاله، وهم يقولون صبأنا صبأنا، ويقصدون أننا أسلمنا أسلمنا. نعم، وكان أيضا في تلك البعوث فدمرها لا وكان أيضا في تلك البعوث بعث خالد أيضا إلى العزة، وكان بيتا تعظمه قريش وكنانة وجميع مضر، فدمرها رضي الله عنه من إمام وشجاع، وكان نعم من بعوثه بعثه إلى العزة، والعزة صنم لقريش عليه دار إلى جهة وادي نخلة أو تلك الجهات، وكانت قريش ومضر تعظم العزة، ولهذا كثير في أسمائهم عبد العزة، ومنات تعظمها يعظمها أهل المدينة أهل يثرب، وهي جهة وادي قديد، واللات في الطائف، أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، هذه أشهر أصنام العرب، وإلا لهم أصنام غيرها حول البيت 360 صنم من أصنام قريش خاصة، إساف ونائلة، إساف على الصفا ونائلة على المروة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا إلى هذا إلى العزة فكسرها وهدم البيت الذي عليه أي الأبنية التي عليها، رضي الله عنه، فيا له من إمام وشجاع لن يبالي. نعم. وكان أكرمة بن أبي جهل قد هرب إلى اليمن، فلاحقته امرأته وهي مسلمة، وهي أم حكيم بنت الحارث بن هشام رضي الله عنها، فردته بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه. نعم. هرب عكرمة متجها إلى اليمن، فأدركته زوجته أم حكيم بنت الحارث بن هشام، أدركته على سيف البحر سيركب السفينة يفر إلى اليمن، وكانت قد جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستأمن زوجها، فأمنه عليه الصلاة والسلام ولم يصدق حتى جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمنه، فأسلم عكرمة وحسن إسلامه وكان من قواد المسلمين رضي الله عنه. هذا عكرمة أبوه أبو جهل، فصدق فيهم قوله عليه الصلاة والسلام لما أن بعث الله له ملك الجبال مع جبريل، فقال إن الله قد اطلع على ما صنعه بك قومك، وإنه بعث معي إليك ملك الجبال، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم فمن يعبده ولا يشرك به شيئا. فحقق الله ذلك، فخرج من صلب أبي جهل عكرمة، ومن صلب أمية ابن خلف صفوان بن أمية، وخرج من أولادهم من هو مؤمن الموحد رضي الله عنه. نعم. أحسن الله عليكم. وكذا صفوان بن أمية كان قد فر إلى اليمن، فتابعه صاحبه في الجاهلية عمير بن وهب بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرده وسيره صلى الله عليه وسلم 4 أشهر، فلم تمضي حتى أسلم وحسن إسلامه فرضي الله عنه. نعم. قيل إن زوجته طلبت الأمان له، وقيل إن صاحبه وهيب ابن عمير بن وهب طلب من رسول الله الأمان له، فسيره النبي 4 أشهر، عطاه أمان 4 أشهر ما حد يتعرضه، فجاء فيها وأسلم وحسن إسلامه وكان من قواد المسلمين. ولا غروة، يمكن تجتمع فيها الروايات، طلب الأمان عمير بن وهب صاحبه، وطلب الأمان له زوجته أم حكيم بنت الحارث بن هشام. نعم. أحسن الله. قال المؤلف: فصل، غزوة حنين. نعم. بعد فتح مكة وما كان فيها من الأمور العظيمة، لبث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فاستتب الأمر له، وكانت هناك جيوب للمقاومة كسرها عليه الصلاة والسلام ببعوثه. وفي مكة في خندمة المجموعة التي عليها سهيل بن عمرو انكسرت، وقتل منهم نحو 10 من الأنصار 3. أسلم سهيل بن عمرو، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما جاءه في صلح الحديبية وأغلظ سهيل في الشروط، وكان ذا لسان ذلق، قال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فلا أقلع ثنيته حتى لا يقوم مقاما تكرهه، لأنه كان شاعر ويخشى منه هجو النبي عليه الصلاة والسلام. قال: دعه يا عمر لعله أن يقوم في الإسلام لعله أن يقوم مقاما يسرك. كان هذا المقام بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وارتدت العرب قاطبة إلا بعض القبائل. ثقيف من الله عليه بالمغيرة بن شعبة الثقفي. أهل مكة قريش كادوا أن يرتدوا، فقام فيهم سهيل بن عمرو رضي الله عنه مقاما تحقق فيه هذا الوعد النبوي. قال: يا أهل مكة لا نكن آخر الأمم إيمانا وأولهم مروقا. فما زال يركدهم ويهدئهم حتى ثبتوا. وقام عدي بن حاتم الطائفي قومه طي، وإلا فعامة القبائل ارتدوا، وردتهم في منعهم الزكاة ومحاربتهم على منعها حتى أدبهم الصحابة رضي الله عنهم. في هذه الغزوة فتح مكة مشاهد عظيمة. لما خرج عليه الصلاة والسلام منها إلى حنين، ونرجع الكلام على حنين في الدرس القادم، لكن يقول أبي واقد، يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه: انطلقنا إلى حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، فقلنا لن نغلب اليوم من قلة، كانوا كثيرين، نافوا على 12,000، فمررنا بسدرة للمشركين، سدرة، وسدرة في أرض الحجاز تكون مورقة خضراء بخلاف الطلاح والسمر والسلم، أشجار شهبة، إلا السدر فهو أخضر. مررنا بسدرة للمشركين ينوطون بها أسلحتهم ويعكفون عندها، فجاوزناها، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة أخرى فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فلما انتهوا رضي الله عنهم عن هذا الأمر وحذروا منه وبين لهم انتهوا وتركوه، فلم يكونوا بهذا مشركين. بقي في مكة عليه الصلاة والسلام حول 20 ليلة قبل خروجه إلى حنين، استتب فيها أمر الإسلام وأقامه صلى الله عليه وسلم، وفر من لم يرضى بالإسلام ولم يقبل به، فروا وأدان الله عز وجل بهذا الدين المؤمنين، وسلمت مكة وطهرت من الشرك ومن أهله طهارة بالتوحيد الذي بعث الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.